الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الأمسية الطيبة واللقاء السعيد بضيوفنا الكرام الأعزاء نسعد في هذه اللحظات بعد ظهر يوم الإربعاء 24 من شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف من الهجرة بمداخلة هاتفية عبر الهاتف لفضيلة شيخنا ووالدنا محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وذلك بمناسبة عرس أخينا محمد بن عبد الرزاق الدقروني، وعليه نأمل من الشيخ أن يتحفنا ويتحف مسامعنا ومسامع الحضور بما تيسر له، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من دواعي السرور أن يكون هذا الاتصال بإخوان الكرام وأبناء الأحبة في مناسبة سعيدة يسعد بها الجميع ويفرح فيها الجميع، ألا وهي كما سمعتم مناسبة زواج الابن محمد بن عبد الرزاق الدقروني وفقه الله. فإننا لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أهله ويبارك لهم فيه، نسأله جل وعلا أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير. أيها الإخوة الكرام، إن هذه المناسبة مناسبة سعيدة، وإنها والله لمما يفرح به المسلم لإخوانه وأبنائه المسلمين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث شباب الإسلام على الزواج، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الداعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. ولا شك أن الزواج أغض لذكر الشاب وأحسن لفرجه، وخص الشباب بالدفء، وإن كان هذا الأمر ليس خاصا بهم بل هو عند جميع الرجال، لكن خص الشباب لأنه فيهم الطاقة وفيهم القوة وفيهم الشهوة أكثر ويخاف عليهم أكثر، فخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، وإن كان هذا الأمر ليس خاصا بهم دون غيرهم من الرجال، لكنه قصهم لأنه في حقهم يكون آكد لمن استطاع عليه واحتاج إليه، وما ذلك إلا حفاظا عليهم حتى لا يقعوا في فاحشة ويحصنوا أنفسهم، ويحصل بذلك أيضا الخير الكثير، ألا وهو إعفاف النساء، ويحصل من ذلك أيضا إيجاد الذرية الصالحة التي تعبد الله لا تشرك به شيئا ويحصل من ذلك تكثير المسلمين، وخاصة في أيام الحروب، أيام الفتن التي يحصل فيها الاقتتال كأيامنا هذه معشر الإخوة. فإن الرجال تحصدهم الحروب وتأكلهم الحروب، فيقتل الرجال ويكثر النساء. فإذا عزف الشباب وعزف الرجال عن الزواج، فمن لهؤلاء النسوة؟ فيحصل بذلك عن الزواج تكثير نسل المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فينبغي للشباب أن يحرصوا كل الحرص على المبادرة إلى الزواج، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغض للبصر وأحصن للفرج. ويحصل بذلك هذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحصل به الذي ذكرنا. ونرى اليوم مع الأسف كثيرا من الشباب يعزف عن الزواج مبكرا، وهذا خطأ لا شك ولا ريب، فإنه ربما تأخر فوقع فيما لا تحمد عقباه، يقع في الفواحش، وهكذا يقع في المحرمات، سواء كان شابا أم شابة من الجنسين. فإنه كلما تأخر حصل له شيء من ذلك، وإن لم يحصل له شيء من ذلك وسلمه الله منه ونجاه، وتأخر في التجهيز وتأخر في بناية الفائدة وقطف الثمرة، فإنه قد يتقدم في السن ويتزوج ويأتيه الأولاد وهو على ضعف لا يستطيع القيام بهم ولا بحوائجهم وتربيتهم ولا يستفيد منهم، فهو يحتاج من قوته إلى ضعفه، يحتاج إلى من يقوم به. فإذا تأخر في التزويج كان هو المتعب، لأنه هو الذي سيقوم على هؤلاء الأولاد ويربيهم مع ضعفه، فبدل أن يقوم به في وقت ضعفه إذا تزوج مبكرا يتعب هو في وقت ضعفه، إنما ينجب متأخرا فيتعب في التربية والقيام عليهم وعلى شؤونهم. فالواجب على الشباب أن يحرصوا على تحصين أنفسهم، وأن يحرصوا على المبادرة إلى امتثال قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع أن يتزوج. فإن هذا الحث منه عليه الصلاة والسلام إنما جاء لحرصه عليه الصلاة والسلام على الشباب، وحرصه على ما ينفعهم، حرصه على تجنيبه إياهم ما يضرهم. فالله الله ما شاء الأحبة احرصوا وفقكم الله على تزويج الشباب، واحرصوا على تسهيل أمورهم. من أعظم أسباب التيسير والتسهيل هو التيسير في المهور والتيسير في كلفة التجهيز والمؤونة، فإن هذا إذا خف عن كاهل الشاب أقبل على الزواج، وإن هو كثر عليه وأدخل كاهله صارت هذه الزوجة عبئا عليه، صار يراها كالجبل الذي نزل على ظهره، تسكر ظهره بكلفتها. وأكثر النساء بركة، أيسرهن مؤونة وأكثرهن تعبا على الزوج من تكون أكثر مؤونة وكلفة. فنحن ندعو الشباب للمبادرة إلى التزوج، كما ندعو الأولياء للمبادرة إلى التيسير على الشباب والحرص على إحصانهم وإعزافهم، والحرص على المعاونة والمساعدة في تكثير النسل، خاصة في هذه الأيام التي أكلت الحروب والفتن والمعارك الطاحنة، أكلت شباب الأمة وأفنتهم وحسدتهم. فينبغي لنا جميعا معشر الأحبة أن نجعل هذا نصب أعيننا وأن لا يغيب عنا، وأن نسارع إلى الحث لأبنائنا على الزواج، وأن يسر أيضا أمر الزواج وتكاليف الزواج، وعلى الولي أيضا أن يختار لوليته الرجل الكفء الصالح. فإذا تقدم الكفء الصالح صاحب الدين والخلق فليزوجه، فلو كانت المؤونة قليلة فإن هذا هو الذي يحرص عليه ويغتبط به، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أنساكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وحصاد كبير. فليحرص الأولياء على التيسير، وليحرص الأولياء على اختيار الصالحين الأكفاء لبناتهم ولمولياتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وأن يبارك للابن محمد، وأن يبارك لكل من سعى في هذا الباب، وأن يبارك عليهم جميعا، وأن يجمع بين الجميع على خير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل الأمن والأمان والإيمان على بلادكم، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وبلية. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأن يهيئ لهم أمورهم رشدا، وأن يعيدنا وإياكم وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح حكم المسلمين، وأن يبارك للمسلمين فيهم، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم وأوطانهم، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة تحثهم على الخير وتدلهم عليه وتحذرهم من الشر وتعينهم على البعد عنه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه، والإخوة والحضور كلهم يسلمون عليك. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يسلمنا وإياكم من الشرور والآفات، وأن يبارك محمد، وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين أهله في خير، إنه جواد كريم. آمين آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.